يقول السائل: بعض الناس يطعن في كتب في كتاب الإمام أحمد الإمام كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب الإبانة لابن بطة ويقولون أنها تسبب تبديع الناس، فهل هذا صحيح حفظكم الله؟ كتب طيبة فيها بيان ما وقع عن بعض الناس للتبسيط والدلالة على الخير، كتب عبد الله بن أحمد وكتب صاحب الإبانة وغير الإبانة، جزاهم الله خيرا، أبانوا كثيرا من البدع وأبانوا ناسا من أهل التحذير من شرها وشرهم. فلا قرأنا كله، قرأنا كتاب عبد الله بن أحمد فيه خير كثير وفي إنكار ما وقع عن بعض الناس من البدع. نعم.